قال قوله تعالى: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. طيب إذا زنى شخص هل يقوم عليه الحد بعدما استغفر الله جل جلاله؟ ما حكم من أقام الحد على رجل زنى ثم استغفر الله؟ بالنسبة إذا بلغ الحاكم، نعم إذا بلغ الحاكم الحد فيجب عليه أن يستغفر من هذه المعصية ويقام عليه الحد. وإذا لم يبلغ الحاكم هذا الذي فعله يترتب عليه الحد، فإنه ينفع الاستغفار وتنفعه التوبة وينصح بستر نفسه، وهذا هو الأولى، أنه ينصح بستر نفسه ولا يذهب إلى الحاكم ليقيم عليه الحد. فإن ذهب لا بأس، فقد ذهب ماعز وذهبت الغامدية، ورسول الله يردها ويرد ماعز: تنكهوه، انظروا شرب خمر ولا شيء، وأنت تذهبي حتى تضعي، ويحاول يردها: به جنون، هذا أبيك جنون، ويحاول يدفعه، يحاول يدفعه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخذ أهل العلم من هذا إلى أن شخص إذا فعل فاحشة زنا في أحد فإنه الأولى يستر نفسه ولا يذهب من أجل أن يقام عليه الحد، يستر نفسه، وإن شاء الله التوبة هذه كفارة لذنبك، هذه التوبة كفارة لذنبك، ولا تحتاج إلى أن تذهب إلى الحاكم ويقيم عليك الحد. فإن فعلت هذا جائز من حيث الجواز، لكن الأولى ما ذكر. وما حكم من أقام الحد على رجل زنى ثم استغفر الله؟ يقيم عليه الحد إذا كان حاكما، ومن ولي هذه الأمور يقيمه وإن استغفر، وإن استغفر الحدود إذا بلغت الولاة تقام، ولا يصلح تعطيلها ولا يجوز الوسائط فيها والشفاعات، حرام هذا تعطيل حد من حدود الله في الزنا السرقة وأنت تريد أن تعطل هذا الحد بشفاعتك. فإن رسول الله أنكر على أسامة رضي الله تعالى عنه إنكارا عظيما بليغا: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كلام بليغ عظيم. وزجر أيضا كذلك لمن أراد أن يشفع في الحدود لتسقط، إنما هذا كان قبل، أما وقد بلغ فلا، تشفع بين السارق والمسروق عليه، ممكن تدخل واسطة بينهم بين سارق ومن سرق عليه، تقول له تعفو عنه وإن شاء الله نضمن لك حقك، تركه ما في داعي تذهب إلى الدولة، ستقطع يده، تقطع يده إذا كان تقيم الحدود، ستقطع يده إن شاء الله سيتوب، وأنا ألتزم لك إن شاء الله يصلح حاله، هذا شيء آخر. أما وقد ذهب إلى ولي الأمر وأنت تأتي إليه تنازل، ما ينفع التنازل أيضا، حتى لو تنازل عن قضية إنما عند الدول هذه ينفع التنازل عن قضية، أما فيما تقدم ما في اسمه تنازل عن قضية، إذا بلغ حد السرقة إلى ولي الأمر وبلغ حد الزنا ما في تنازل، خلاص الحاكم يقيم شرع الله فيه، وإنما في أمور أخرى ينفع التنازل. قال: تعمل مصادر عمل الأفعال سماعا أم قياسا؟ سماعا، فيقاس ما لم يسمع على ما سمع، فتعمل مصادر عمل الأفعال سواء كانت مصادر صريحة أو المؤولة. لكن هم يتكلمون عن المصدر الصريح ضربا زيدا، سواء حل أعن، سواء حل محله أن والفعل أو ما والفعل أو لم يحل، على قول مالك وهو الصواب، فلا يشترط إحلال أن والفعل في عمل المصدر، ولا كذلك إحلال ما والفعل محل الفعل، تصير محل نعم الفعل، هذا ما هو شرط أن يحل محل المصدر أن والفعل أو ما والفعل، هذا الشرط الجماهير وابن مالك لم يشترطه وهو الصواب. فيجوز إعمال ضربا زيدا من غير تقدير، اضرب ضربا زيدا، وأن العامل هو الفعل، لا، العامل هو المصدر الموجود، وإن لم يحل أن والفعل محل اضرب. قال: فيه ولد صغير مات وهو في بطن أمه وله أشهر لم يصلوا عليه، فهل يصلون عليه صلاة الغائب؟ ومن يموت له 5 أشهر لا، ما يحتاجون، إذا دفن مع أمه في بطن أمه فتكفي الصلاة على أمه، تكفي الصلاة على أمه، فهي صلاة على أمه كافية، ولا يصلى على السقط إلا إذا بلغ 4 أشهر، فإذا بلغ 4 أشهر ونفخ فيه الروح يصلى عليه، وأما بعد ذلك فلا يدفن من غير صلاة عليه. أما من قد نفخ فيه الروح من السقط يصلى عليه ويكفن ويدفن ويدفن فصار إنسانا. هذا هو الصواب. ومن أهل العلم من لا يرى الصلاة على السقط وإن بلغ هذا المبلغ، وإن بلغ 4 أشهر وأكثر من 4 أشهر، وأظنهم جماهير أهل العلم على أنه لا يصلى على السقط، والصحيح أنه يصلى على السقط إذا نفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر وعند الدخول في 5، إذا دخل في 5 نفخ فيه الروح في أول 5، أول ما يدخل 5 ينفخ فيه الروح، لحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع في خلق في بطن أمه 4 أشهر نطفة، ثم قال علق 4 أشهر ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح، هذه 3 أشهر، هذه الأربعينات المتقدمة، قصدي 4 أشهر، الأربعينات المتقدمة، الأربعين الأولى والثانية والثالثة يكمل بها 4 أشهر، بعد 4 أشهر دخول بالـ5 يحصل النفخ، هل في أولها أم في وسطها أم في ذا الله أعلم، المهم في 5، فإذا دخل بالـ5 نفخ فيه الروح بعد، أما 40ات الأولى فيكمل فيها يكمل فيها 4 أشهر هذا الجنين، وبعد 4 عند الدخول بالـ5 يرسل الملك ينفخ فيه الروح، وكذلك بالأشياء الأخرى الكتابة وغير ذلك. فإن نفخ فيه الروح فهو سقط يصلى عليه، وإن لم ينفخ فيه الروح قبل ذلك لا يكفن لا يصلى عليه. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوالهم ومن أهل العلم من لا يرى الصلاة على السقط. قال إذا كان الزوج أكثر من بيت، مثلا مع بيت قديم وبيت جديد وبيت في البلاد وبيت خارج البلاد، ففي أي بيت تعتد؟ البيت الذي هي فيه، البيت الذي هي فيه تعتد فيه، فإن لم يكن هناك بيت معين لها فتعتد في أي البيوت هذه التي هي قريبة منها، ولا تحتاج أن تذهب سفرا لأنك تعتد في البيت الذي هو خارج البلاد، فالبيت الذي هو قريب منها اعتدت فيه، إن لم يعين لها شيء من هذه البيوت فكلها له. قال الذي يظهر الخلاف بين العربي والجمهور خلاف لفظي، لأنهم يقولون لفظه خبر ومعناه أمر، ومن العربي يقول لفظه هو خبر عند الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الأمر، فالنتيجة واحدة. لا هو ينكر على القائلين بخلاف هذا، ينكر عليهم جدا، يقول هو لفظا ومعنى خبر. طيب قالوا له إذا كان هو خبر أخبار الله صدق وحق ما تكون بخلاف الواقع أبدا، وجدنا في الواقع نساء ما يتربصنا لا في القروء ولا أيضا كذلك في العدة، بعض النساء ما يعرفنا الأحكام الشرعية هذا، وبعضهن عاصيات ما يتربصنا، وجدنا هذا في الواقع يا إمام، وأنت تقول خبر لفظا ومعنا وأخبار الله حق وصدق مطابقا للواقع، ووجدنا أن الواقع في نساء ما يتربصنا، فقال هذا خبر شرعي، خبر شرعي. فإذا فعلت امرأة خلاف هذا تكون قد خالفت الخبر الشرعي الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به، أن أحوال النساء هذه، أحوال النساء هذه التي ذكرته، من مات عنها زوجة تتربص تتربص، ومن كذلك طلقت تتربص، هذا خبر شرعي. فإذا خالفت المرأة هذا الخبر تكون قد خالفت الخبر الشرعي، ولا يلزم منه أن يقع الخبر خلاف مخبره، لا يلزم منه حتى يعني يأتون عليه بالإيراد هذا أن أخبار الله حق، ولا تتخلف وأنت تقول يتربصنا هذا خبر لفظا ومعنى، وخبر الله ما يتخلف عن الواقع أبدا، خبر صدق وحق، فقال هذا خبر شرعي. فإذا وجد هذا هو الحكم الشرعي، فإذا وجد امرأة خلاف هذا الخبر الذي أخبر الله سبحانه وتعالى فلا يلزم منه ما ذكر، لا يلزم منه ما ذكر، فهو ليس بأمر وإنما هو خبر شرعي، فلا يلزم من خلافه خلاف يعني الواقع بالنسبة لخبر المخبر. وهذا كلام هو قوي لا شك، لكن كما سمعت جماهير أهل العلم ما عندنا استعداد نخالفهم، فهو خبر وقصد به الطلب، والقول بأنه خبر لفظا ومعنى يرد عليه ما ذكروا، لكن خرج عنه بما سمعت من الجواب أنه خبر شرعي، وقد يخالف بعض النساء هذه الأخبار الشرعية. السلام عليكم، لدي سؤال وأتمنى أن تجيب عليه، وهو حديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هل الأمر في الحديث بالوجوب أم الاستحباب، وإذا كان الاستحباب فما هو الصارف له عن وجوب الأمر الاستحباب. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل مثل ما قال، وإنما قال صدقة أو كذا. إيش الحديث أخوان لفظه؟ صدقة وبرة، ولم يقل مثل ما قال. جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عند بعض ألفاظ المؤذن أنه لم يقل مثل ما قال، فهذا هو الصارف لهذا الأمر، فقولوا مثل ما يقول. لولا هذا الحديث لكان أمرا إيجابا أن الشخص يجب عليه أن ينصت وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن قد جاء من السنة ما يصرف ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا لنا الحديث يا أخوان نصه، انظروا لنا نصه الذي يستدل به العلم على الصارف لهذا الأمر. على الفطرة، أحسنت، نعم، قال على الفطرة حديث أنس، أحسن، ولم يقل مثل ما قال المؤذن، فهذا صارف واضح للأمر وأنه الاستحباب. نعم، لفظه وأنا أشهد، نعم، أحسنت كذلك، لكن هذا فيه دلالة على أنه شهد. قد يقول قائل هذا فيه دلالة عن أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد، ففيه دلالة عنه قال مثل ما قال، في إشارة، لكن حديث أنس واضح في الدلالة. مقدر، وأنا إيش؟ الخبر محذوف وأنا أشهد، حتى من قال وأنا، اللغة العربية تقتضي تقدير خبر، أيوة أنا أشهد مثل ما تشهد، فهو قال مثل ما قال وقرر ما قرره يعني. لكن حديث أنس على الفطرة لم يقل مثل ما قال. أحسنت يا صلاح، أو الذي أخبرنا بهذا. نعم، قال ما حكم الانحناء عند السلام على الوالدين أو الكبير في السن، وهذا منتشر جدا عندنا في الريف، إن كان ينحني له فلا يجوز، لا يجوز أن ينحني أحد لأحد، وإن كان ينحني لأجل تناول يده حتى يقبل يده ينحني لأجل تناول اليد، فإن الانحناء ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره، فهذا جائز إن شاء الله، وهذا أفتى به بعض أهل العلم. إن كان الانحناء لذاته فهذا لا يجوز، وإن كان الانحناء لغيره لأجل تناول اليد ينحني فهذا لا بأس به، لأنه انحناء غير مقصود لذاته. وين هذا الحديث الذي تشير إليه؟ إيه نعم، قال باب الإمساك من الإغارة أو عن الإغارة على قوم في دار الكفر. صحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، نعم صحيح مسلم. قال كان رسول الله يغير إذا طلع الفجر، كان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي مغزى. حديث نص أنه لا يجب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدل على عدم الوجوب، وإنما هذا مستحب واستحبابه أكيد. نعم، كيف يجوز هذا وهذا له أن يحوغل، فهذا مستثنى، فقولوا من قولي فقولوا مثل ما يقول، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أهل العلم من يقول لا بأس أن يقول حي على الصلاة لعموم الحديث، والذي يظهر أن هذا الإطلاق استثنى منه ما سمعته، عند الحوقلة يقول لا حول ولا قوة، أو عند الحيحلة يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يحوقل ولا يقول مثل ما يقول مؤذن. ومن أهل العلم يقول يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، وما في دليل على أنه يجوز هذا وهذا، الدليل جاء أن هذا مستثنى من هذا الإطلاق، فإن فعل بهذا الحديث وبعموم حديث أبي سعيد ما ينكر عليه، فقولوا مثل ما يقول، لكن قد جاء النص أن نقول مثل ما يقول عند غير قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن رسول الله قد علمنا ما نقول عند حي على الفلاح أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح، أننا نحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله. من يا أخوان الألباني الذي يقول يجمع بين هذا وهذا؟ من الذي يقول أنه يجمع بين هذا وهذا يجوز له؟ ألباني أو من؟ لا قص يعني يجوز أن يقول بهذا وهذا. شوكاني وهو أحسن أنه يعمل هذا وهذا. كيف؟ يعني الجمع، يعني يقول هذا ثم يقول هذا. كل الباني الأخ يقول بدعة، لكن في من يقول لا بأس أن يقول بهذا وهذا، تارى بهذا وتارى بهذا. من هذا الذي يقول من أهل العلم تارى بهذا وتارى بهذا؟ الألباني صح، وإنما ينكر الجمع. نعم أحسنتم، هذا الذي عنق في ذهني بس أريد من يثبتني فيه. قال حديث سبيعة في الصحيح. نعم الصحيح. نعم كما قلت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.